بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب صبر الله تعالى على تكذيب المخلوق له. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد، وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث كما سمعتم في صحيح البخاري، والحديث الذي يرويه البخاري أو مسلم لا يسأل عن صحته، يعني إذا قال القائل هذا الحديث رواه البخاري ما على المسلم إلا أن يؤمن به ويسلم له، لأنه اشترط على نفسه أن لا يروي في هذا الكتاب إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإمام مسلم. فهذا الحديث كما سمعتم في صحيح البخاري، وهو متعلق بقضية البعث بعد الموت. وقضية البعث بعد الموت من الأمور التي كل الأمم أنكرت البعث، كل الأمم مع أنبيائه جميعا كلهم أنكروا أن الإنسان بعد أن يموت ويسير ترابا كيف يبعث. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم. هذا الرجل جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وفي يده عظم يفتته، ويقول له: أتزعم يا محمد أن الله يبعث هذا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الجواب، قال: نعم، يبعثك ويدخلك النار. إذن إنكار البعث يعني كفر بالله تبارك وتعالى، والإيمان الذي يطلب من الإنسان أن يؤمن به أركانه ستة كما جاء في صحيح البخاري: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. اليوم الآخر فيه البعث وفيه الحساب. ولو لم يكن هناك حساب لكان في الدنيا ظلم، والله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد، لأن في الدنيا هذه تحدث مظالم بين الناس، وقد يموت الإنسان وما رد هذه المظالم، ولهذا يوم القيامة يكون القصاص بين الناس. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثلة للناس حتى يتنبهوا ولا يقعوا في بعض الأمور التي قد يظن أنها لا تحسب عليهم. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما: أتدرون من المفلس؟ يعني من الذي لا مال عنده. المفلس كما تعرفون كلمة المفلس الشخص الذي لا مال عنده ولا عقارات ولا. فقالوا: كما هو معروف، المفلس الذي لا درهم له ولا دينار. المفلس يعني الرجل الفقير التعبان الذي لا درهم له ولا دينار. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس هذا هو المفلس، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال من الخير صلاة وصوم وصدقة وحج وعمرة، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا، فيأتي وله خصوم كثيرون. فالآن الإنسان لو أراد التجارة في الدنيا يمكن يأخذ ديون. قبل المغرب في واحد يسألنا من التجار، يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا، أصبح تاجرا يشتغل، وهذه الحقوق حقوق الناس الذي يشتغل فيها. هذه الحقوق إذا جاء وقت سدادها ولم يسدد، لم يدفع هذه الأموال التي أخذها، يذهبون به للحاكم. الأموال الموجودة اللي عنده يقبضون عليها ويوزعوها، لكن تبقى عنده أموال عند للناس، لأنه لما صار في درجة التاجر نفقته تغيرت. قبل لما كان حاله يعني مستور، يعني مصاريفه على قد حاله، لكن لما أصبح عنده هذه الأموال يبيع ويشري فيها تغيرت الأوضاع. فماذا يصنعون به إذا لم يجدوا عنده مالا؟ يدخله السجن، هذا أكثر ما يحدث في الدنيا. المال الموجود عنده يوزعه على أصحاب الأموال الذين أخذ أموالهم، وإذا بقي عليه شيء كلما يعمله الحاكم أنه يحكم عليه بالسجن ويدخل السجن. لكن يوم القيامة حينما يأتي هذا الرجل الذي عنده هذه الأعمال الطيبة الكثيرة، ولكنه قد أخذ مال هذا وضرب هذا وشتم هذا واعتدى على هذا، يؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته. يعني التقاضي يوم القيامة ما في فلوس، ما في نقود، ما في ذهب ولا في فضة، يخرج الإنسان من الدنيا ما معاه إلا ثوب. يعني أهله لو تصدقوا عليه أعطوه ثوب طيب، يعني كفن طيب، وإلا ما عنده شيء، خلاص يدخل قبره ما عنده شيء إلا الأعمال التي قدمها. إذن يوم القيامة الناس يطالبون بحقوقهم، ويوم القيامة ما في أحد يسمح لأحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي. فإذا نفدت هذه الحسنات التي اكتسبها في الدنيا وأعطيت لهؤلاء الذين ظلمهم في الدنيا، وبقي جماعة يطالبون، عرفنا في الدنيا المطالبة ماذا يصنعون به؟ ما عنده شيء يدخل السجن. لكن يوم القيامة سجن آخر، ماذا يصنع مع هؤلاء؟ تؤخذ من سيئاتهم وتلقى على ظهره، يعني السيئات التي عليهم ولهم على هذا الرجل مظالم، تؤخذ من سيئاتهم وتلقى على ظهره فيدخل النار. فالرسول عليه الصلاة والسلام يضرب هذا المثل للناس حتى يبتعدوا عن الظلم، ظلم بعضهم بعض. ثم أيضا ينبغي لنا أن نعلم هذه الصورة القصيرة التي نقرأها دائما: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكل واحد منا على يمينه ملك وعلى يساره ملك، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل ما يحدث عنا منا مسجل علينا، إن كانت حسنات سجلت حسنات في صحيفة الحسنات، وإن كانت سيئات سجلت في صحيفة السيئات. ومن فضل الله على المسلمين أن الحسنة بعشر أمثالها، وأما السيئة سيئة واحدة ما في زيادة عليها. فينبغي المسلم أن يكون على حذر من لسانه هذا، لأن هذا اللسان تقول به لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتقرأ القرآن بلسانك هذا، هذه كلها حسنات. لكن أيضا تشتم به هذا وتسب هذا وتتكلم في عرض هذا، هذه كلها مسجلة عليك. يعني شيء مسجل لك وشيء مسجل عليك، ويوم القيامة ما في فرار. قد يقول الإنسان أن الكتب ظلمه والله عز وجل يعذر إليه. تقرؤون: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل شيء تتلفظ به هذا مسجل عليك. إذا ادعى الإنسان أن الكتب ظلمه الله عز وجل يعذره، فهو يقول هل ظلمك كتبت؟ يقول نعم. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا كما قال الله عز وجل. فقال أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل هذه الشهادة؟ فيقول نعم. فالله عز وجل يختم على فيه هذا اللسان الذي يتكلم ويجادل به، يوقفه ما يقدر يتحرك عاد خلاص. ثم يطلب من هذه الأعضاء وهذه الجلود اللي هي حاضرة معه أن تشهد عليه بما عمل، فتشهد عليه بما عمل. ثم بعد ذلك الله عز وجل يطلق هذا اللسان، ماذا يقول المرء؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لجلودهم يعني هندافع عنكم، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن يجب على المسلم أن يكون على حذر دائما، ولا يظن على أنه لو اختفى في مكان وقفل على نفسه الأبواب وارتكب ما يريد، سواء في رمضان أكل وشرب وخرج للناس صائم، أو شرب مخدرات في الداخل وخرج وخلاص، هذه كلها مسجلة ولا يمكن أن تفوت. فينبغي المسلم أن يكون على حذر دائما. البعث هو لإحقاق الحق، أولا الله عز وجل أخبر بذلك، وكما سمعنا في هذا الحديث أن بدء أو إعادة الخلق أهون من البدء. أما الله عز وجل فكل شيء عنده سواء، لا فرق بين البدء وبين الإعادة، لكن عند المخلوق حسب المعقول الشيء الذي تريد تعيده موجود، ولكن تعيده أهون من الشيء الذي تريد تبتدئه ابتداء. فالله عز وجل أخبر على أنه يعيد الخلق وأنه أهون عليه من البدء. وكيف يقول الله عز وجل؟ إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم أخبر قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. إذن الإنسان سيبعث وسيحاسب، فينبغي أن يعمل في هذه الدنيا ليوم الحساب، يعمل ليوم الحساب. أما الأموال والحاجة التي نجمعها كلها سنتركها وسنذهب، فينبغي المسلم أن يعمل الأعمال التي تنفعه بعد بعثه يوم القيامة. في قضية الزيارة، زيارة المقابر، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كل مسلم يعلم على أنه لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام كان المشركون يعبدون الأحجار والأشجار وكل شيء يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى، بل الذين يسافرون من مكة كانوا يأخذون لهم 4 أحجار في السفر، حينما ينزلون يأتون ب3 يركبوا عليها القدر ويطبخوا عليها، وواحد من هذه الحجار 4 يضعوا في مكان هناك ويعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. هكذا كان وضعهم، يعبدون أصحاب القبور ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. الله عز وجل هو الخالق، وهو المحي، وهو المميت، وهو الشافي من المرض، وهو الذي ينزل المطر، وهو الذي يصرف الأعداء. لكن كانوا في جاهليتهم إذا أصابهم القحط جاءوا إلى هؤلاء واستشفعوا بهم وطلبوا منهم أن ينزل المطر عليهم، إذا جاءهم عدو استنصروا بهم، إذا كان إنسان له مريض جاء وطلب الشفاء منهم، إذا له غائب جاء وطلب أن يعود هذا الغائب عن طريقهم. هكذا كانوا يعملون مع الموتى، مع أصحاب القبور. الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن زيارة القبور مطلقا بعدما عرفوا التوحيد وعرفوا أن هذا كله شرك. وأعتقد أنكم تعرفون في هذه الدنيا الآن فيه من يذهب إلى ما يسمونهم أولياء ويدعونهم من دون الله، يذبح لهم، يستغيث بهم، هذا موجود في هذه الدنيا مو في الجاهلية فقط، هو كان في الجاهلية ولكن بقيت هذه الأمور عند المسلمين حينما ابتعدوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن الدعاة الذين يبينون لهم الشرك من التوحيد، فيأتون إلى أصحاب المقابر ويدعوهم من دون الله، يذهب إلى البدوي إلى العيدروس إلى غيره من الأولياء فيستغيث بهم ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، وهؤلاء انتهت أعمالهم، ما لهم إلا ما قدموا ولا يفيدون أحدا شيئا. الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن التوسل بالصالحين ليس هو هذا الذي يعمله هؤلاء. الرسول عليه الصلاة والسلام لعن من ذبح لغير الله، يعني الذبح لغير الله شرك أكبر، ولعن من ذبح لغير الله. تأتي إلى الواحد وهو يذبح لغير الله تقول له يا أخي قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، يمكن يقول لك 70 مرة لا إله إلا الله، لأنه ما يعرف على أن عمله هذا نقض هذه الكلمة. ما يكفي تقول لا إله إلا الله وتدعو غير الله وتستغيث بغير الله وتتوسل بغير الله، ما يصلح هذا، لأن هذا ينقض هذا. العبادة كلها لله، العبادة ليست الصلاة فقط يا إخوة، العبادة هي الدعاء والخوف والرجاء والتوكل، هذه كلها عبادة، لا يجوز صرف شيء منها لغير الله مطلقا، وإنما نتوجه إلى الله عز وجل بجميع أنواع العبادة التي هي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يقول في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذن تتوجه إلى الله بدعائك، فهو الذي ينقذك وهو الذي يعافيك وهو الذي يشفيك، وإذا مرضت فهو يشفين. الله عز وجل هذه العبادة كلها له. إذن الذي نعمله الآن في هذه الدنيا من هذا النوع ينبغي المسلم أن يعلم على أنه شرك بالله تبارك وتعالى. إذا جئت إلى صاحب القبر ودعوته طلبت منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. أما الاعتراف بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فهذا لم ينكره أهل الجاهلية. الله يقول في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ما حد يقول خلقني فلان ولا فلان. لكن لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا في كتاب الله، قرأوا سورة صاد. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة، إذن هم يعرفون أن أصحاب القبور أولئك الذين يدعونهم أنهم آلهة والإله هو المعبود، ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يعرفون أن دعوتهم لأصحاب القبور عبادة، لكن قالوا احنا ما عبدناهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يتقربون بهم إلى الله. فينبغي المسلم أن يعلم على أن رأس ماله هو التوحيد، فينبغي المسلم أولا أن يصحح عقيدته، ولا يقبل أي عمل من الإنسان إلا إذا كان موحدا. والله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن دعا غير الله توسل بغير الله ذبح لغير الله فهذا شرك. فينبغي للمسلم أن يحافظ على عقيدته، لأنه إذا صحت العقيدة تلك الأعمال كلها تكون تبعا لها. البعث كما سمعنا في هذا الحديث قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. كيف كذبه؟ كذبه لأنه يقول أنه لن يعيدني، والله عز وجل قال يعيده، إذن الله يقول يعيده ويبعثه يقول لا ما يمكن. هذا الجسم لما يكون عظاما رفاتا ترابا كيف يعود؟ هكذا يقول، والله عز وجل أخبر في كتابه أنه يعيده وهو أهون عليه. ولم يكن له ذلك. قال أما تكذيبه إياه فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، مع أنه لا فرق بين الابتداء والانتهاء والإعادة عند الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وأما شتمه إياه فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الصورة نتلوها دائما، وهي فيها التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، ولم يدعي لله ولد إلا النصارى واليهود ومشركو العرب. أما النصارى فقالوا عيسى ابن الله، وقالوا عيسى يعني ثالث ثلاثة، والله عز وجل أخبر أن عيسى عليه السلام ما هو إلا آية من آيات الله، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا وتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه يعني قالت اسألوه لأنها نذرت للرحمن صوما كما أمرها الله عز وجل لا تتكلم يعني الصوم معناه الإمساك عن الكلام الإمساك عن الأكل والشرب فهي الآن لا تتكلم فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا يعني ليس معقولا ولا معروفا أن الطفل الصغير المولود يتكلم ماذا قال هذا المولود الصغير قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا هذا عيسى هو حينما أمر الله عز وجل جبريل أن يتمثل لها ونفخ فيها من روحه وجاء هذا المولود النصارى قالوا هذا ابن الله والله عز وجل يقول هنا في كتابه قال فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إذن الله عز وجل لم يلد ولم يولد الولد يكون من جنس أبيه ويكون جزء منه إذن قال الله عز وجل عن هؤلاء لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد هذا قول النصارى هذه دعواهم أما اليهود فقالوا عزير ابن الله وأما المشركون في الجاهلية فقالوا الملائكة بنات الله إذن هؤلاء جميعا ادعوا هذه الدعوة والله عز وجل يقول كما في هذا الحديث القدسي كذبني ابن آدم بحيث أنه أنكر البعث وشتمه بحيث أنه نسب إليه الولد ونسبة الولد من النصارى ومن اليهود وكذلك من العرب نسمع التعليق على هذا الحديث الذي سمعتمه في صحيح البخاري تفضل يا أخي صلى إليكم قال الشارح حفظ الله تعالى في هذا الحديث تكذيب المخلوق لخالقه جل وعلا وذلك أنه جل وعلا أخبر أنه سيبعث الخلق يوم القيامة وكثير من الخلق قد أنكروا البعث يعني كثير من الخلق أنكروا البعث يعني كل الأمم ما أمة من الأمم إلا أنكرت ليس هي كلها أنكرت أنكر بعضها أنكر البعث وحتى من الجهال يقول كيف يعني كيف يعيدني بعد ما أسير التراب فهذا لا يجوز للمسلم أن يقوله لأن هذا معناه كفر بالله تبارك وتعالى مخالفة لهذه النصوص الواردة ومخالفة للحكمة من خلق هذا الخلق الخلق كما ذكرنا قد يظلم بعضهم بعض في هذه الدنيا ويموت قبل أن يأخذ الحق منه فمعنى إذا كان همل ما في شيء خلاص يعني معناه فيه ظلم للآخرين والله عز وجل منزه عن الظلم لا يمكن أن يظلم أحد لأحد نعم أنا حفظ الله تعالى وقالوا إن الميت لا يمكن أن يبعث حيا مرة أخرى بعد أن صار ترابا فهؤلاء القائلون لهذه المقالة ما قدروا الله حق قدره، وما عرفوا أن الله على كل شيء قدير، ووصفوا قدرة الله بالعجز عن إحياء الأموات، وفي هذا تكذيب له عز وجل، مع أنه سبحانه قد أقام الأدلة والبراهين الدالة على إعادة الخلق والإحياء والبعث، فذكر أنه يحيي الأرض بعد موتها فتكون جدباء قاحلة، ثم ينزل عليها الماء وسرعان ما تهتز فتصبح خضراء وبهيجة، فالذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأموات يوم القيامة. ثم إن الذي خلقهم أول مرة من عدم أليس قادرا على أن يعيدهم مرة ثانية؟ والإعادة في نظر العقول أهون من البداية. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. في أمثلة يعني وردت في كتاب الله في إحياء الموتى في الدنيا، يعني الرجل الذي عاند، أولا بنو إسرائيل لما قتلوا القتيل كما في سورة البقرة، وما فيه من يشهد على القاتل هذا، والله عز وجل أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، هذه البقرة هم تعنتوا، لو ذبحوا من أول مرة بقرة يمشي الحال، لكن قالوا يريدون وصفها وكيف تكون هذه البقرة، وجاتهم الأوصاف. ثم الله عز وجل قال: فاضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. ما هو في هذه اللحمة من هذه البقرة؟ يعني هذه البقرة ذبحوها وقطعوها وأخذوا وصلة من اللحم هذا فضربوا بها الميت، فقام هذا الميت وقال: الذي قتلني فلان. قال الله عز وجل: كذلك يحيي الله الموتى، لأن الله عز وجل قادر على كل شيء. وكذلك النمرود الذي كان عاند إبراهيم عليه السلام وادعى على أنه يأتي بالشمس من الذي يحيي ويميت، إبراهيم عليه السلام قد أتاه الله الحجة، ما هي الإحياء والإماتة عند هذا الرجل؟ الإحياء والإماتة عنده يأتي باثنين، يقتل واحد هذا موت ويترك الثاني يطلبه، هذه حياة، هذا الإحياء والإماتة في عرفه. إبراهيم أتاه الله الحجة قال له: أنت تدعي أنك تحيي وتميت، لكن أنا ربي الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني إذا كنت إله كما تدعي فهذه الشمس كل يوم تأتي من المشرق فأنت تعيدها من المغرب، فبهت الذي كفر، ما استطاع أن يدعي أنه هو الذي يأتي بها. قال العلماء: لأن في المجلس من هو أكبر منه سنا ويعلم أن الشمس تأتي من المشرق قبل أن يوجد، فما استطاع أن يدعي ولا أنا لآتي بها. وكذلك إبراهيم عليه السلام قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. ماذا قال الله عز وجل له؟ قال: خذ أربعة من الطير، أربعة طيور، فصرهن إليك، يعني امسكها، ثم قطعها واجعل على كل جبل منهن جزءا، يعني طيور ذبحها وخالط لحمها بعضها ببعض ووزعها، ثم دعاها فجاءت كل وصلة جاءت إلى الوصلة اللي هي منها، وقامت الطيور تمشي كما كانت، لأن إبراهيم عليه السلام ما كان منكر البعث لكن يريد الكيفية. قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: خذ أربعة من الطير فصرهن إليه، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم، إلى آخره. إذن هذه أمثلة في الدنيا الناس شاهدوها للإحياء، فالله عز وجل قادر على البعث وعلى الإحياء بعد الموت، والإنسان يسير ترابا وكان معدوما فأوجده ثم يعيده. فالذين ينكرون البعث، إنكار البعث كفر، يجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الكلمات، لأنها قد تحدث من بعض الجهال العوام، يقول: كيف أسير تراب، كيف أرجع مرة أخرى؟ والله عز وجل أخبر في كتابه أنه يعيد الموتى مرة أخرى وينالون جزاءهم. الجزاء لا يكون إلا بعد العمل كما سيأتينا. تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: فالذي قدر على البداءة من لا شيء لقوله تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هذا زكريا لما طلب أن يعطيه الله ولدا فقال: كيف يكون هذا وامرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا؟ فالله قال له هذا القول، قال: خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وبالفعل الله عز وجل أعطاه هذا الولد. تعرفون القصة؟ طيب تفضل. وقوله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فهو قادر على الإعادة من باب أولى. قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. إيش معنى نسي خلقه؟ يعني نسي هو كيف خلقه الله. يضرب له مثل يقول: كيف يعني هذا العظام تعود مرة أخرى؟ وضرب لنا مثلا بهذا العظم فتته ونسي خلقه، يعني نسي كيف خلقه الله. تعرفون الخلق الآن ما هو من النطفة؟ أولا الله عز وجل خلق الإنسان من تراب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة إلى آخر ما جاء في هذه الآيات. إذن الإنسان كان ترابا، ثم بعد ذلك خلق من نطفة، النطفة صارت مضغة، المضغة صارت لحما ثم عظاما إلى آخره. إذن الإنسان لو تذكر كيف وجد لما أنكر كيف يعاد. إذن كنت معدوما ثم أوجدك الله عز وجل. كلنا هنا الآن لهذه المجموعة نقول يعني أكبر واحد من الآن يمكن عمره 80 سنة. تقبلون هذا الكلام؟ يعني ما حد يزعل؟ إذن قبل 80 سنة فين كنا؟ قبل 80 سنة خليها 100 سنة، قبل 100 سنة فين كنا؟ ما كنا إلا في العدم، ما ندري. ثم الله عز وجل أوجدنا، وبعد فترة سنعدم وسيأتي غيرنا. إذن الله عز وجل قادر، الذي أنشأك أولا قادر أن يعيدك. الإنسان الآن يخلق ما هو من نطفة كاملة، بل من جزء، كما تعرفون وتذكرون هذا، على أن النطفة فيها عدة حيوانات، ويخلق الإنسان من هذه النطفة المهين، يعني من ماء مهين، جزء يوجده الله عز وجل، يعني لو يشاهده الإنسان يستقذره. ثم بعد ذلك يطلع ولد ويطلع إلى آخره، وبعد ذلك يبدأ في الخصام لله تبارك وتعالى، يخاصم الله وينكر كيف يبعثه. وينبغي للمسلم أن يكون راجعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكتاب الله وسنة رسوله فيها كل شيء. الله قال عن كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والسنة موضحة ومفسرة، والرسول لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة مفسرة للقرآن: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذا نرجع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيها الشفاء وفيها ما ينبغي للمسلم أن يتمسك به، لأنه يفيده في دنيا وفي أخرى. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فهو قادر على الإعادة من باب أولى. قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ثم إن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الإنسان، فالذي قدر على خلق ما هو أعظم قادر على خلق ما هو دون ذلك من باب أولى. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه كلها براهين عقلية على حصول البعث، ومع ذلك فإن بعض الخلق ينكر ذلك ويكذب الخالق جل وعلا، وما كان لهم أن يكذبوه سبحانه وتعالى. وأما شتمه لله سبحانه وتعالى، وذلك بأن ينسبوا له الولد، والله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولأن الولد يشبه الوالد وهو سبحانه وتعالى لا شبيه له، والولد كذلك جزء من الوالد، وهو سبحانه وتعالى ما ينبغي أن يكون له جزء مخلوق تعالى الله عن ذلك. وفي القرآن الكريم: وجعلوا له من عباده جزءا، يعني ولدا، والولد كما ذكرنا جزء من الوالد، والولد بذلك يكون إلها مع الله، والله جل وعلا ليس له شريك، فلو كان له ولد لصار له شريك تعالى الله عن ذلك. والنصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، وأهل الجاهلية من مشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله، لأنه سبحانه بزعمهم تزوج من الجن، قال تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، فينسبون البنات إليه سبحانه وتعالى، وهم لا يريدون البنات لأنفسهم، قال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، تعالى الله عما يقولون. تعرفون في القرآن: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يعني المشركون أنفسهم لا يريدون البنات، يعني إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، ما يريد أحد يرى لأنه حصل بنت، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ثم يقول الله عز وجل: أيمسكه على هون، يعني يمسكه وهو يشوف نفسه مهان يعني بين الناس، أم يدسه في التراب؟ وكان في الجاهلية يدفنون البنات أحياء خوفا من العار، وما أدري كيف في جاهليتنا الآن، يعني كيف وضعنا الآن؟ ها؟ يعني الآن يعني يدعون هناك فيه ظلم للمرأة وفيها حقوق ما أعطيت حقوقها، والكلام هذا ما يقوله إلا من عندهم أغراض في أنفسهم وعندهم حاجات سيئة في قلوبهم. المرأة لم تكن لها قيمة إلا في الإسلام، ما كانت للمرأة قيمة إلا في الإسلام. وفي دول أوروبا هذه التي تتبجح بالحرية وكذا، كانت المرأة مهانة عندهم، مهانة عند اليهود. المرأة إذا حاضت خلاص ما تكون معها في البيت، في كل مكان ثاني، المواعين ما تأكل معها في الماعون اللي أكل فيه. وهذا كله بين الإسلام أنه لا قيمة له، بل هذا هو اعتداء على هذه المرأة المسكينة. والله عز وجل قد كرم هذه المرأة أما وبنتا وزوجة وأختا، هذه الكرامة التي حصلت عليها في الإسلام ما كانت موجودة في الجاهلية. في الجاهلية كان لا إرث لها، وإذا توفي الرجل عن زوجته الذي يسبق من أقاربه يرمي عليها ثوب خلاص تصير تبعه ملك له. هذه الجاهلية هكذا كانت الجاهلية. الله عز وجل جاء بهذا الإسلام فأخرج الناس من الظلمات إلى النور، مهو من الظلام، من الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، يعني ظلمات الجهل، الكفر، الشرك، الاعتداء، الظلم، كل هذا موجود في الجاهلية. فالله عز وجل أنقذ هذه الأمة بمحمد صلى الله عليه وسلم وأرسله للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالته شاملة للجن والإنس. الله عز وجل أرسله للثقلين. إذن البشر كلهم بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يوجد دين في الأرض صحيح، يعني قبل بعثة الرسول فيه اليهودية وفيه المسيحية الصحيح منها والغلط اللي فيها، ولكن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل من أحد أي دين إلا الإسلام، كما قال تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فيه التلبيس الآن على كثير من الناس، يقولون هذول خلاص يعني مثلنا، اليهودي والنصراني مثلنا، حنقول مثلنا في الإنسانية، أما في الدين فلا بد أن يكون مسلما. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، كما في صحيح مسلم، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذه عقيدة المسلم. أما قضية الأديان، الأديان كانت أديان قبل بعثة الرسول صحيحة لأهلها اليهود والنصارى، كان دينهم صحيح مع التحريف والتبديل الذي عملوا فيه، ولكن كانوا على تلك الديانة. لكن بعد بعثة الرسول خلاص لا يسع أحد أن يبقى على دينه، بل يتبع الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل المحاسن الموجودة في تلك الأديان كلها موجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي للمسلم أن تكون عقيدته هكذا، ما يقول احنا إخوان احنا والنصارى واليهود، ما احنا إخوان. أما في الإنسانية ما في شك، يعني كل العالم من آدم ومن حواء، كل العالم. لكن في الدين لا، الآن الدين ما في دين صحيح على وجه الأرض إلا الإسلام، فينبغي للمسلم أن تكون هذه عقيدته، وهذا ما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السنة سمعتم قول الرسول الذي تلوته عليكم الآن وفي صحيح مسلم، والقرآن يقول الله فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: سبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، قوله صاحبة يعني زوجة، لأن الولد لا يكون إلا من زوجة، والله سبحانه ليس له صاحبة. قال تعالى: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني ليس له سبحانه زوجة. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. هذا الحديث كما سمعتم وهو أيضا في الصحيح، يعني في صحيح البخاري ومسلم، يعني يقول في الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. يغلط بعض الناس ويظن على أن كلمة الدهر اسم من أسماء الله، والأمر ليس كذلك، لأن آخر الحديث وضح وهو قوله: وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فالذي يحدث في هذه الأزمنة في الليل والنهار، هذه أزمنة خلقها الله عز وجل، والله عز وجل قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فالمقادير مسجلة، كل ما يحدث في هذا الكون كله بعلم الله عز وجل وبمشيئته وبقدرته، ومكتوب ويخرج في وقته المحدد. في هذه الدنيا مكتوبة مصائب على الناس، قد تصيب الإنسان مصيبة فيقوم يسب الدهر، يعني يسب الساعة هذه اللي صار فيها كذا، يسب اليوم هذا اللي صار فيها كذا، يسب السنة التي صار فيها كذا. وهذا الكلام غلط منهم، لأن هذه التي حدثت هي من الله عز وجل مقدرة وحدثت في هذا الوقت المحدد. فنقرأ الآن ونسمع يعني هذه المقادير التي قدرت على العباد، وينبغي أن نعلم أن الإنسان حينما يبلغ 120 ليلة وهو نطفة في رحم أمه، كما في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري في كتاب القدر، أن الله عز وجل يأمر الملك الذي ينفخ الروح، فيأتي حينما يبلغ الطفل أو تبلغ النطفة هذه 120 ليلة حينما يخلق، فيأتي لنفخ الروح في هذا الجنين، ويؤمر بكتابة 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فكل ما هو مكتوب لهذا الإنسان كتب في هذه اللحظة التي نفخ فيها الروح فيه. فينبغي المسلم أن يؤمن بذلك. ولهذا الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمل، يعني ماذا نعمل ما دام هذه الأمور منتهية، لأنهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، أخبر كما في كتاب الله: فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. أنا الذي كتب لي أنا ما أدري، أنت ما تدري من أي فريق أنت الآن، ما تدري ما الذي كتب لك، هل كتب لك شقي أو سعيد، ما أحد منا يعلم ذلك. ولهذا الصحابة لما سألوا قالوا فيما العمل، ماذا نعمل مدام، يعني سألوا هل الأمر أو هل العمل في أمر قد فرغ منه أو في شيء مستأنف، قال بل في شيء قد فرغ منه. قالوا إذن ففيما العمل، وتل عليهم هذه الآية فريق في الجنة وفريق في السعير. قالوا ففيما العمل يا رسول الله، ماذا نصنع؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن أنت ما تدري من أي فريق أنت، والرسل أرسلهم الله ليبينوا للناس الطريق، والكتب موجودة بين أيدي الناس، إذن القرآن موجود والسنة موجودة، وما عليك إلا أن تعمل. أما كون شيء قد فرغ منه فهذا مفروغ منه، كونك من أهل الجنة أو من أهل النار أنت ما تدري، هذا شيء مخفي عنك، ما عليك إلا أن تعمل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءت هذه الأسئلة، قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ثم ضرب أمثلة بذلك، جاء رجل من الكفار ورسول في المعركة، فقال له أسلم أو أقاتل، يعني جاء أخذته الحمية الآن يقاتل مع الرسول ومن معه، فيقول للرسول أسلم أو أقاتل، هو كافر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له بل أسلم أولا، فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل المعركة يقاتل فقتل شهيدا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، لأنه كان كافرا، يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الأجل، يعني هذا تمثيل حتى الإنسان يعرف القرب، ما بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الذي كتب له الملك وهو في بطن أمه أنه سعيد، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا رجل أسلم ولم يصلي لله ركعة، أسلم وقتل شهيدا فدخل الجنة، ما صلى ركعة لله عز وجل. شخص آخر أيضا لتحقيق هذا الكلام الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح، أنه كان يقتل في الكفار قتلا ذريعا، فقال الناس ما أبلى مثل فلان، يعني ما في أحد عمل عمل اليوم مثل فلان، يعني يقتل في الكفار. قال الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إنه في النار. فتعجب الصحابة كيف هذا الرجل يقتل في الكفار ثم يكون في النار، فقال أحدهم أنا لكم به سأتابعه حتى أنظر. فصار يتابع هذا الرجل هو في المعركة مع الكفار، هو يضرب فيهم وهم يضربون فيه، حتى أصبح جسمه يعني ليس فيه موضع أصبع إلا فيه طعن برمح أو ضرب بسيف. هذا الرجل لم يصبر حتى يموت شهيدا، لم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكأ عليه حتى طلع من ظهره فمات، يعني قتل نفسه. فجاء هذا الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك، يعني في شيء جديد، وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت أنه في النار قتل نفسه. والصحابة يعلمون أن من قتل نفسه في النار، لأن الرسول قد قال من قتل نفسه بحديدة فهو في النار يتوجأ بها، من رمى نفسه من شاهق، من شرب السم شرب السم ومات، يعني من قتل نفسه في النار. وبهذه المناسبة أريد أن أتكلم عن الشباب، الشباب الذين يريدون الجنة، وكلنا نريد الجنة، ولهم زعماء يدعونهم إلى الجهاد في سبيل الله، ويقولون للشاب المسكين هذا الذي يريد الجنة ما عليك إلا أن تفجر نفسك يعني في هذه المجموعة لأنهم لا يفرقون بين يهودي ونصراني وبين مسلم، لأنهم يقولون هؤلاء كلهم ارتدوا، هؤلاء يرتكبون المعاصي فهؤلاء كفار كما تعرفون هذا. فما في إلا أنك تقدم نفسك والحور العين يستقبلوك. هذا الذي يقول لهم، وقد قلت للطلاب وقد قال لي واحد أيضا أخبرني بالواقع، لو قالوا له المسلم في هذه الدنيا ما يريد إلا الجنة والفرار من النار، هذا الذي يريده، هل نريد شيء غير هذا؟ كلنا ماذا نريد؟ نريد الجنة ونفر من النار. هؤلاء الدعاة تقربوا للناس الجنة، بل والحر العين يستقبلونهم، هكذا يقولون. طيب لو قال هؤلاء الشباب لهذا الداعية، أنت لماذا تؤثرنا بالجنة وبالحور العين وأنت جالس؟ لماذا ما تتقدم ونحن معك وكلنا ندخل الجنة ونكسب الحور العين؟ لو قالوا له هكذا سيخبرهم بالحقيقة. لكن قال لي واحد وهو صادق إن شاء الله، أنه كان في لندن أظن، قال لي أن واحد قال لهم هكذا، قالوا طيب وأنت ليش جالس؟ يعني هذه غنيمة. تدرون ماذا قال لهم؟ والعهد على القائل، قال لهم أنا لو ذهبت ما يبقى أحد يدعو الناس حتى يقاتلون ويجاهدون، يعني رحت أنا الآن أموت وخلاص ما في أحد يدعو الناس، فأنا يعني جالس يعني يجيب هذا الجيش حتى يقتلون الناس، يقتلون أنفسهم يقتلون الآخرين. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن من قتل نفسه فهو في النار، فلا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه، ما يجوز له، حرام عليه. ولو كان ذهب يجاهد في راية للدعوة في سبيل الله، ولأن الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، لو كان فيه من يحمل هذه الراية يجب أن يطاع. لكن إذا كانت الدنيا فوضى مثل ما نعرف الآن ومثل ما نسمع الآن، تسمعون في الليل والنهار ما في إلا تفجيرات في هذه الدنيا، تسمعون هذا ولا ما تسمعون؟ ما تسمع إلا في الليل والنهار، يعني كل الأخبار الإنسان يسمعها يتقطع قلبه على هؤلاء المساكين. فيجب على المسلم أن يرجع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الجهاد ليس هذا سبيله وليس هذا طريقه، الجهاد مبين في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتكون كلمة الله هي العليا. الناس تركوا كتاب الله وسنة رسوله إلا ما شاء الله، ما نقول خلاص 100% إلا ما شاء الله. هذه البلاد، ونرجو الله عز وجل أن يوفقها وأن يعصمها وأن تستمر على ما هي عليه، تحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما نقول أنه في ملائكة خلاص لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، المعاصي تحدث في كل وقت، حدثت في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجدت السرقة في عهد المصطفى، وجد القتل، وجد الزنا، كل وجد. لكن العيب ليس في وقوع المعاصي، لأن البشر يعصون الله عز وجل، العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد، هذا هو العيب. واحد ارتكب شرب خمرا، زنى، سرق وترك، هذا هو العيب. أما نريد مجتمع يعني ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون، هذا لا يوجد في هذه الدنيا كلها. إذن الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ينال الخير من الله عز وجل. هل تعرفون وفي بلادكم، أنا أتحدث الآن مع أناس أمامي من بلاد متعددة، هل أحد يستطيع يترك سيارته عند الباب برا؟ هل يستطيع أحد في هذه الدنيا؟ هل يستطيع؟ جيبوني، أنتم تعرفون هذا. طيب انظروا السيارات الفارهة الموجودة هنا، مرسيدس اللي قيمتها 500,000 إلى آخره، موجودة في الشوارع، ما هو السبب؟ يعني السبب إقامة الحدود على من ارتكب معصية فيها حد، وإلا لم يوجد هذا الأمن. أنت الآن في أمن واستقرار، في غير هذه البلد هذا الأمن غير موجود، الواحد يخرج من بيته ما يدري يرجع إلى أهله أو لا. فينبغي للمسلم أن يحمد الله وأن يعلم أن هذا الأمن وهذا الاستقرار في هذه البلاد وهذا الخير من الله عز وجل هو بسبب تطبيق شرع الله. والله عز وجل ما أنزل هذا الكتاب عبثا، ما جعل الحدود عبثا. أنا أقول هنا يطبق حد السارق، إذا سرق الإنسان والسرقة معناها بشروطها، إذا سرق مبلغا من المال من حز مثله، ما هو نشله في الشارع، لو كنت في الشارع الآن في السوق وجيبك مملوء نقود، واحد جاء وأخذ هذه الفلوس، هو يعذر لكن لا تقطع يده. لكن لو ذهب وكسر الشنطة وكسر الباب هذا ودخل البيت وأخذ منه نصاب يعني 12 درهم، يعني النصاب المعروف 56 ريال تقريبا فضة، لو أخذ هذا تقطع يده، لكن لو أخذ من جيبك آلاف هذا لا تقطع يده. إذن أنا أقول هل تجدون أحد يده مقطوعة؟ لأن الذين هم ضد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقولون هذه اليد عاملة، فلماذا تقطعها؟ إذا قطعتها عطلت الدنيا، يعني معناه نصف المجتمع مشلول معهم إلا يد واحدة. والله كلام هذا كذب. انظروا هل تجدون أحد يده مقطوعة؟ ما في ولا واحد. تقطع يد واحدة تكفي لآلاف الناس، لأنها ما تقطع في داخل المستشفى في غرفة يقفل عليه ويقطعون يده. هو ليس المقصود يعني التشفي منه، إنما المقصود تطهيره من هذه المعصية وإنذار للآخرين. والله عز وجل يقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذه المصلحة، يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني يقرأ عليه الحكم بعد صلاة الجمعة في الساحة وتقطع يده وتعلق حتى الناس يشاهدوها. هذا هو المقصود من الحدود، تطهير للشخص المرتكب لتلك الجريمة، وكذلك فيها إنذار للآخرين كما قال الله عز وجل في كتابه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فأقول الذين يقولون هذه البلاد تقطع أيدي الناس هذا الكلام كله كذب. وأمامكم انظروا هل تجدون حد يده مقطوعة؟ ما في حد يده مقطوعة. يأتي واحد الشيطان يلعب عليه ويريد يأخذ فلوس بسرعة يكون غني خلاص، لأنه كان دكاكين الذهب ما تقفل بل تمد عليها خرقة عندما يأذن المؤذن، فيريد هذه الغنيمة ويرجع لبلاده إذا قدر الله عليه وقبض عليه، ويقول سفرونا ويقول أنت ستسفر لكن تقطع يدك ومع السلامة. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه الحدود شرعت لمصلحة العباد، لمصلحة الناس، لأمنهم واستقرارهم وحفظ أموالهم. أنا بنفسي سافرت للخارج، وكما قلت لكم لو انطفى الكهرباء ما تقدر تفتح النافذة، كلكم تعرفون هذا. أعرف السيارة باتت برا تشلح أو تؤخذ خلاص ما يمكن. أنا قلت هذا وأنا أعرف هذا، لكن أردت الشهادة منكم أنتم الذين تعرفون ذلك. لا يمكن الإنسان أن يترك الباب مفتوحا، هذا شيء مستحيل. هنا خرجوا تجدون الأبواب مفتحة، يعني كثير من الناس يترك الباب مفتوح خلاص آمن. وليش هذا الأمن من أين؟ هذا الأمن جاء من تطبيق شرع الله على عباد الله، من تطبيق شرع الله على عباد الله، وهذا الذي ينبغي للمسلم أن يعمله. فإذا أراد الناس الخير وأرادوا الأمن والاستقرار يرجع لكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. والله قد امتنع على هذه البلاد في الجاهلية، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.